فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع يديه وما نرى في السماء قطعة غيث قال أنس رضي الله عنه فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى صار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادل على لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكان والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فما يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرجت فتمزق السحاب فما نرى منه شيئا على المدينة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجو أيها الناس إن في هذا الحديث الصحيح وفيما نشاهده نحن في هذا السحاب تجمعا وتفرقا وكثافة وخفة وبطئا في المسير وسرعة وغزارة في المطر وقلة في هذا كله أكبر دليل على عظمة الله عز وجل وعلى قدرته وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون يكون بمرة واحدة من غير تكرار ومن غير تأخر ولا بد واستمعوا إلى قول الله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وإن هذا السحاب متأخر بأمر الله لا يتجاوز ما أمره به خالقه ومنشئه وقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عن رجل في ثلاث من الأرض سمع صوتا في سحابة أصل حديقة فلان فأفرغت السحابة ماءها في حرة وسال المطر منها إلى حديقة الرجل فجاء الذي سمع الصوت في السحابة إلى هذا الرجل فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال اسمي فلان بالاسم الذي سمعه في السحابة فقال الرجل فلم تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول أصي حديقة فلان باسمك فما تصنع في حديقتك؟ قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثك وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا يعني لحرثها وعمارتها أيها المسلمون إننا بهذا الحديث نؤمن لأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وإننا بهذا الحديث يتبين لنا أن هذا السحاب ينشأ بإرادة الله وقدرته ويسير بإرادة الله وقدرته ويتجه إلى حيث أمره الله تعالى بحكمته وينزل الماء بإذن الله ويمسكه بإذن الله قال الله عز وجل وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. نعم صرف الله هذا المطر بين عباده ما بين قليل وكثير ووقت وآخر ليتذكروا ويستعظوا ويشكروا ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا بنعمة الله. لا تفطنون بنعمة الله ولا يستعينون بها على طاعته حتى إنهم مع الخير الكثير ومع الأمطار الغزيرة ينسبون ذلك إلى الظواهر الطبيعية يقولون هذا ضغط جوي هذا جاءنا من الناحية الفلانية ومن الناحية الفلانية وكأنهم لا يعلمون أن الخالق هو الله. وإذا تنزلنا معهم وقلنا إنه ضغط جوي أو كما يقولون فإننا نقول من أوجد هذا الضغط ومن الذي قدر هذا الأمر حتى ينزل المطر أليس هو الله الواحد القهار؟ إننا لا ننكر أن يكون للشيء أسبابا ولكننا ننكر أن يضاف الأمر إلى هذه الأسباب دون خالق الأسباب فإن الله تعالى هو الله الواحد القهار. وليستمع هؤلاء إلى ما ثبت في صحيح البخاري عن زيد بن خالد الجهني قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فلما انصرف أقبل علينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. ونحن نقول مؤمنين بذلك نقول الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته. قال صلى الله عليه وسلم وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر حسر عن ثوبه أي كشف عن شيء من بدنه فقالوا لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال لأنه حديث عهد بربه يعني أن الله خلقه الآن فلذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب بدنه من هذا الثوب من هذا المطر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال اللهم طيبا نافعا. فيا أيها الناس تدبروا آيات الله واستعينوا بها على معرفته والتعرف إليه واعلموا أن من تدبر آيات الله ونظر فيها ازداد بها إيمانا ويقينا ونشاطا على العمل الصالح وبعدا عن العمل السيء. وكونوا من كل الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم وفقنا لتدبر آياتك والانتفاع بها في مرضاتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تبغضه ولا ترضى عنه يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافي المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا البدر وأنور وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واستعينوا بنعمه على طاعته وذكره فإن الذي بكم من النعم من الله عز وجل وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون ولقد استسقى بعض إخواننا بالأمس الذين لم يكونوا قد ساروا من قبل وبهذا أجاب الله دعاءه ولله الحمد فحصل هذا المطر الغزير الذي نرجو الله أن يكون طيبا نافعا فاشكروا الله على هذه النعمة ولا تجعلوها وسيلة للمعاصي وإن من المهم في مثل هذه الأيام أيام المطر أن يراعي السائقون للسيارات أحوال المشاة إذا أقبلوا عليهم وحولهم نقعة من الماء فإنه ينبغي أن يمسكوا بفرامل السيارة حتى تسير رويدا رويدا لئلا يحصل رشاش الماء على المشاة فيؤذيهم فإن أذية إخوانك المسلمين من أسباب الإثم المبين قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وأنت يا راكب السيارة تصور أنك الذي تمشي على الأرض وأن هذا الذي يمشي هو الذي في السيارة فهل ترضى أن يسير بسرعة حتى يؤذيك رشاش الماء؟ إنك لا ترضى وإذا كنت لا ترضى لنفسك فإن من تمام الإيمان بالله أن لا ترضاه لإخوانك المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فاتق الله أخي المسلم ولا تجعل ما أنعم الله به عليك من هذه السيارات لا تجعلها سببا لإثمك وعقوبتك يوم القيامة بإيذاء إخوانك المسلمين في مثل هذه الأحوال. وإن من نعمة الله وتيسيره أن رخص لعباده إذا كان يلحقهم مشقة بالصلاة في وقتها أن يجمعوا بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا شق عليهم ذلك للمطر أو للوحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. صح عنه ذلك في صحيح مسلم، فقيل لابن عباس راوي الحديث لما صنع ذلك، فقال رضي الله عنه: أراد ألا يحرج أمته، أي أراد ألا يلحق أمته حرج في دينها. وهذا مصداق قول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وإذا أتى الإنسان إلى المسجد وهم يصلون فليدخل بنية المغرب، سواء كان الإمام يصلي المغرب أو يصلي العشاء. فإذا قدر أن الإمام يصلي المغرب فالأمر واضح، وإذا قدر أن الإمام يصلي العشاء فلا حرج على المأموم إذا خالفت نيته نية إمامه، لأنه لا دليل على اشتراط اتحاد نية الإمام والمأموم، وإنما الدليل دل على اتحاد أفعال الإمام والمأموم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليسمى به فلا تختلفوا عليه، ولم يقل فلا تختلفوا عنه، بل قال فلا تختلفوا عليه، ثم فسر هذا الاختلاف بقوله: فإذا كبر وتكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا ترفعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا خروجا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل به الاختلاف على الإمام، وهو الاختلاف في الأفعال والمتابعة لا في النيات. فإذا دخلت والإمام يصلي العشاء مثلا، فانوي المغرب، ثم إن كنت قد دخلت في أول الركعة فإذا قام الإمام إلى الرابعة فاجلس وانوي مفارقته واقرأ التحيات وسلم، ثم كن معه لتصلي مع الإمام ما بقي من صلاة العشاء. أما إذا دخلت مع الإمام في صلاة العشاء في الركعة الثانية فما بعدها، فالأمر واضح: إن دخلت في الركعة الثانية فإنك تسلم مع الإمام، وإن دخلت في الركعة الثالثة صليت مع الإمام ركعتين ثم أتيت بالثالثة للمغرب، وإن دخلت معه بالرابعة صليت معه ركعة وأتيت بركعتين بعد ذلك. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم،